المؤمنين الأولين سمعنا وأطعنا فصبر جميل. إلى كل أمين، إلى كل صابر، إلى كل مؤد لهذه الأمانات وصائد لتلك الحرمات فصبر جميل. إلى كل مسلم اسمع وتأمل، إنه هو الحكيم العليم. إنه هو العليم الحكيم، عليم بالكبير والصغير، بالجديد والحقير، بل بالنقير والقطمير، عليم بلبيب النملة السوداء على الصخرة المرساة في الليلة الظلماء، وحكيم فعله كله حكمة، أمره كله حكمة، ما تحرك متحرك إلا بحكمة، وما ولا نبلونكم المجاهدين منكم والصابرين. بل قال رب العالمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مع هذا الطريق الذي عاقبته الذي آخرته جنان رضا ورضوان صحبة سيد الأنام. هذا الطريق الذي فيه منتهى وعد رسول الله كما في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود. اسمع لموضع صوت أحدكم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الطريق الذي آخره كما عند الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن موسى عليه السلام سأل ربه قال رب ما أدنى أهل الجنة منزلا. فقال الملك: رجل يجيء وقد نزل تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تبقى ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت حره التي رسمها لنا قرآننا وأخبرنا بها ربنا، أبعث بها رسالة أمل، أبعث بها منهج حياة إلى كل سائر على ضرب رسول الله. لكن بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله في قصة يعقوب. ابتلي ما يزيد على 40 سنة منذ أن ألقي يوسف في الشرم إلى أن خرجوا له سجادة. وفي خبر أيوب أنه لبث في مرض 18 سنة حتى تركه القريب والبعيد إلا رجلان من خلصائه كان يخطبان ويروحان عليه، فقال أحدهما للآخر: أما أيوب فقد أذنب ذنبا عظيما وإلا لما نزل به هذا البلاء. فأخبر الآخر أيوب فحزن حزنا شديدا، حزن ليس لمرض وليس لفقد أهله وماله، إنما لهذه التهمة، وهو رسول الله وهو نبي من أنبياء الله. هنا وقف من باب وتعلق بالجناح، قال: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن الكريم ومن الرحيم ومن مجيب الدعاء ومن واسع العطاء ومن كاشف البلاء؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اسمع: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فمتى نملأ القلب بهذا اليقين؟ متى نزرع الثقة في قلوب الموحدين؟ هذه الآيات يربينا بها رب الأرض والسماوات ورحمة الله. لله في الآفاق آيات لعل أقل ما هو ما إليه هداك وله في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لنا أعياد كل الطبيب تخطفته يد ولا أو ناوي الأمراض من أرضاك وأن يجعلنا من المحتسبين الصابرين. اللهم إنا وقفنا على باب